بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفقنا وإخلاصا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الأفاضل في درس جديد من دروس تاريخ الإسلام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نحن اليوم أيها الإخوة الأفاضل مع الدولة الفاطمية العبيدية أو دولة بني عبيد. هذه الدولة سلكت مسلك العباسيين عند تأسيس دولتهم، فمهدت بالدعوة إلى الفكرة في مصر والمغرب واليمن، وأصبح لها أتباع وأنصار بكل من هذه البلاد، بل استطاعوا أن يستميلوا وزراء العهد الأخير للأغالبة. وكان داعي دعاته في المرحلة الأخيرة قبل قيام دولتهم أبو عبد الله علي بن حوشب الشيعي. هذه الدولة الفاطمية دولة شيعية، فعمل على نشر الدعوة للفاطميين في بلاد المغرب منذ سنة 280 للهجرة، ثم شمال إفريقيا سنة 289. وعبد الله هذا هو مؤسس الدولة الفاطمية، اختلف العلماء في نسبه، فمن قال إنه من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والجمهور على أنه داعي يهودي الأصل. إذن الجمهور أن هذا مؤسس الدولة الفاطمية هو عبيد الله العبيدي، هم يقولون الدولة العبيدية أو الفاطمية. الجمهور أنه ليس من نسل سيدنا علي، وإنما هو دعي مدعي يدعي هكذا إنه يهودي الأصل. والبعض ينسبه إلى القرامطة، وهي فرقة باطنية. ما هي القرامطة؟ فرقة باطنية شكلت خطرا على الأمة الإسلامية فترة من الزمان. فهذا أطلق سراح عبيد الله من سجنه، وأخذت عبيد الله البيعة، أخذت عبيد الله البيعة، ثم زار في جيش كبير من الجند حتى وصل رقادة عاصمة الأغالبة سابقا، فتلقاه أهله بالترحاب واتخذها عاصمة له. إذن كانت عاصمة العبيديين رقادة، وأمر بذكر اسمه في الخطبة على منابر البلاد، تلقب بالمهدي أمير المؤمنين، وبذلك قامت الخلافة الفاطمية في شمال إفريقيا. ثم جاء المعز بن منصور فعمل على توطيد نفوذه في بلاد المغرب، فعهد إلى جوهر الصقلي بإخضاع الأمراء الثائين في نواحي البلاد، ونجح في إقامة الدعوة للفاطميين على جميع منابر المغرب على 6 طنجة. استطاع هؤلاء الفاطميون الشيعة استطاعوا أن يقيموا دعوتهم في كل بلاد المغرب على 6 طنجة. والحقيقة أنه رغم الجهد الكبير الذي بذله خلفاء هذه الدولة الفاطمية لتحقيق الاستقرار في بلاد المغرب، إلا أنهم لم يفلحوا في ذلك. فكلما أخمد ثورة ظهرت أخرى، لم يستطيعوا أن يقيموا دعوتهم في المغرب. وفي سنة 321 للهجرة أرسل جيشا بقيادة حبش ابن أحمد المغربي، ولكن هزم في سنة 322 على يد محمد بن طغج الإخشيدي. تذكرون الإخشيديون الأتراك، هزموا هؤلاء الشيعة الفاطميين. كانت هاتان الحملتان بالتنسيق مع أبي طاهر الجنابي أمير القرامطة الباطنيين ببلاد البحرين. وفي سنة 323 أرسل أبو القاسم الخليفة الثاني الفاطمي جيوشه إلى مصر، فدخلت الإسكندرية بسهولة. إذن توسع من المغرب إلى مصر، فدخلت الإسكندرية بسهولة، ووجدت مناصرة من بعض زعماء المصريين، مما يدل على انتشار الدعوة الفاطمية بمصر. ولكن الفاطميين هزموا على يد الإخشيديين، وبقيت العلاقة بعد ذلك بين حكام مصر والفاطميين يشوبها التربص والحيل. وفي عام 334 للهجرة حرص كافور الذي كان وقت ذاك يحكم مصر الإخشيدي، وكان يقوم بالوصاية على أناجور ابن الإخشيد، على تحسين العلاقة مع الخليفة العباسي، وكذلك مع كافور أراد أن يحسن العلاقة مع الفاطميين ومع العباسيين، فكان يهادي صاحب المغرب ويظهر ميله إليه، وكذا يذعن بالطاعة لبني العباس ويداري ويخارع هؤلاء وهؤلاء. وفي هذه الآونة وجه الخليفة الفاطمي المعز اهتمامه لتوسيع دائرة الدعوة الفاطمية في مصر، حتى استطاعوا أن يأخذوا بيعة للمعز من رجال بلاد كافور وكبار موظفي دولته، كما أنه عمل على إنشاء الطرق وحفر الآبار في الطريق إلى مصر سنة 356 للهجرة. وفي سنة 357 مات كافور الإخشيدي، فاضطربت الأحوال بمصر وتردت الحالة الاقتصادية، وحل الوباء والقحط بالبلاد من جراء انخفاض النيل وعجزت الحكومة عن دفع رواتب الجند، مما حمل كثيرا من أولي الرأي بمصر على الكتابة المعز لدين الله يطلبون منه القدوم إلى مصر. وفي 14 من ربيع الثاني سنة 358 سار جوهر الصقلي على رأس جيش للفاطميين قوامه 100,000 فارس، فدخل الإسكندرية بغير مقاومة. ولما وردت إلى الفسطاط أخبار وصول جوهر إلى الإسكندرية، رأى الوزير المصري جعفر بن الفرات ومن معه أن يفاوض جوهر على شروط التسليم يسلم له مصر وطلب الأمان على أرواح المصريين. فالتقوا به عند تروية إحدى قرى مركز الطمير بمحافظة البحيرة في 18 من رجب سنة 358، فأمنهم جوهر على أموالهم وأنه ما جاء إلا للإصلاح كما نص في كتاب الأمان، على أن يظل المصريون على مذهبهم السني ولا يلزمون بالتحول إلى المذهب الشيعي. ولكن هم غدروا بعد ذلك، هم قالوا المصريون يبقون على مذهب السني ثم أجبروهم على التشيع، بيد أن طائفة كبيرة من الجند المصريين رفضوا هذا العقد ودخلوا في معركة حربية مع جوهر الصقلي، ولكنهم استسلموا في النهاية وطلبوا إعادة الأمان. وبدأ عهد جديد لمصر في ظل الحكم الفاطمي، ووضع الأساس لبناء مدينة المنصورية القاهرة في 17 من شعبان سنة 358 للهجرة شمال الفسطاط، وأسس القصر الذي سينزل به المعز وعرف باسم القصر الشرقي الكبير. ظلت القاهرة تعرف بالمنصورية 4 سنوات، ثم سماها المعز القاهرة تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية. وجعل جوهر بسور القاهرة 4 أبواب: باب النصر، باب الفتوح، باب زويلة، باب القوس. ثم بدأ بناء الجامع الأزهر سنة 359، وتم بناؤه في 2 سنين، وذلك ليكون خاصا بشعائر المذهب الفاطمي خشية إثارة المصريين إذا ظهرت هذه الشعائر في مساجدهم. ولكن بفضل الله عز وجل تحول الجامع الأزهر إلى منارة لنشر مذهب السنة، مذهب أهل السنة والجماعة، مذهب العلماء الصالحين، مذهب السلف الصالح، ليس مذهب هؤلاء الشيعة الكاذبون الضالون. وأقيمت الصلاة في الجامع الأزهر لأول مرة في 7 من رمضان سنة 361 للهجرة، وتحولت الدعوة على المنابر إلى الخليفة المعز، وضربت السكة باسم الخليفة الفاطمي بدلا من اسم الخليفة العباسي. كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد شعار العباسيين، وزيد في الخطبة على عادة الشيعة: اللهم صل على محمد النبي المصطفى وعلى علي المرتضى وعلى فاطمة البتول وعلى الحسن والحسين سبطي الرسول الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا، اللهم صل على الأئمة الراشدين آباء أمير المؤمنين الهادين المهديين. ونحن هذا كله نعتقده، ولكن هؤلاء يعني نحن نحب سيدنا علي ونحب السيدة فاطمة ونحب الحسن والحسين ونحب كل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء الشيعة أحدثوا بدعا ضالة وفرقوا شمل المسلمين، ولا يريدون بذلك ابتغاء وجه الله. الذين أسسوا هذا المذهب إنما يريدون تفريق المسلمين. لم يفي الفاطميون بتعهداتهم بعدم إجبار المصريين على تغيير مذهبهم السني إلى مذهب الشيعة، كما قلت لكم لم يفي الفاطميون، فأسندت المناصب العليا وخاصة القضاء إلى الشيعيين، واتخذت المساجد الكبيرة مركز دعاية للمذهب الشيعي، وتم إضافة منصب جديد على تعيين أحد كبار المتفقهين في مذهب الشيعة للقيام بنشر دعوتهم، وكان يعرف بداعي الدعاة، وكانت منزلته تلي قاضي القضاء، ويعانوا 12 نقيبة ونواب في سائر البلاد، وكثيرا ما تقلد واحد منصبي قاضي القضاة والدعوة. وحولوا الشعائر إلى المذهب الشيعي، واحتفلوا بعيد الغدير ويوم مقتل الحسين، وتضرر المصريون من ذلك كثيرا. وأذن في المساجد بحي على العمل أو حي على خير العمل، فمهد بذلك جوهر للخليفة المعز المجيء إلى مصر، فدخل المعز مصر في شعبان سنة 362. هذه حي على العمل من أين أتوا بها؟ لم يقلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقلها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الأمور البارزة في عهد الفاطميين أنهم قربوا إليهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، هكذا كانت سمة هذا العهد، قربوا اليهود والنصارى كثيرا. في زمن المعز استعان بكثير من أطباء اليهود، وتلقى بعضهم في المناصب، حتى صار أحدهم وهو يعقوب ابن كيلس وزيرا للعزيز ابن المعز، وإليه يرجع الفضل في وضع قواعد الدولة ونظمها. وتزوج العزيز من مسيحية أصبح لها نفوذ عظيم على العزيز، فقد حملتها العطف على بني ملتها، فاحتفل بأعياد ومواسم الدينية. مسلم يحتفل خليفة يحتفل بأعياد ومواسم المسيحيين، وأصبح بدواوين الدولة عدد كبير من كتابهم، واستأثروا بمعظم السلطات. خطير هذا جدا، المسيحيون استأثروا بمعظم السلطات في زمان الفاطميين. عين العزيز منشأ ابن إبراهيم الفرار اليهودي واليا على بلاد الشام. هل عرفتم لماذا هم بعيدون عن الله عز وجل؟ انظروا البعد ماذا يفعل، انظروا هذا المذهب الذي اعتقدوه ماذا أدى بهم، أن جعلوا اليهود والنصارى يستأثرون بجميع السلطات بمعظم السلطات. وفي سنة 393 أمر الحاكم بأمر الله أن يرتدي أهل ذمة أزياء خاصة، وبعدها بثلاث سنوات أمر بهدم بعض الكنائس في القاهرة. تحولوا بعد أن كانوا موالين اليهود والنصارى، غير هذا الحاكم بأمر الله غير العمل الذي كانوا يعملونه. ومن العجيب أنه في ذات الوقت قلد الوزارة منصور ابن عبدون النصراني، يعني هو أمر أن يرتدي أهل الذمة أزياء خاصة حتى يعني يكونوا أقل شأنا، وأيضا أمر بهدم بعض الكنائس، وفي نفس الوقت قلد الوزارة منصور ابن عبدون النصراني الذي أشار على الخليفة الفاطمي الحاكم بهدم كنيسة القيامة أو القبر المقدس، فأصدر مرسوما بهدمها، كنيسة القيامة في بجانب المسجد الأقصى. وكان لهدم هذه الكنيسة الأثر الأكبر في إثارة حمية الصليبيين للاستيلاء على بيت المقدس كما سيمر معنا إن شاء الله. واستمر هذا الاضطهاد حتى اضطر كثير من كتاب النصارى أن يدخلوا في الإسلام، وهاجر بعضهم إلى الدولة الرومانية الشرقية والحبشة والنوبة. وفي سنة 411 للهجرة قرر الحاكم أن يرفع عنه هذا الاضطهاد، ثم جاء الظاهر فعطف على أهل الذمة. وفي سنة 462 بعث ناصر الدولة إلى ألب أرسلان سلطان السلاجقة بالعراق رسولا من قبله يسأله أن يرسل إليه عسكرا ليقيم الدعوة العباسية بمصر على أن تؤول إليه السيادة على مصر. ولكن ألب أرسلان هذا رجل بطل من أبطال الإسلام، فرحب ألب أرسلان بهذلك، ولكنه انشغل بمحاربة الروم عن مصر. هكذا يفعل الربانيون، يحاربون الروم، يحاربون أعداء الله عز وجل، يحاربون الكفار ولا يقاتلون المسلمين. هكذا ظل النزاع والتنافس على الوزارة بين الوزراء والخلفاء جيلا بعد جيل، وتدخل الوزراء في تولية الخلفاء ولم يراعوا في توليتهم تعاليم الإسماعيلية. إذن هكذا كله نزاع وتنافس بين الوزراء جيلا بعد جيل. وفي سنة 562 أنفذ نور الدين الزنكي حملة إلى مصر بقيادة شيركوه لما ثبت له غدر شاور به، وكان صلاح الدين يوسف ابن نجم الدين أيوب من بين الذين اشتركوا في هذه الحملة. إذن صلاح الدين الأيوبي هو شارك في حملة إلى مصر لأن هذا شاور الفاطمي غدر بالمسلمين. ولكن صلاح الدين كان يقظا، صلاح الدين الأيوبي رحمه الله تعالى كان يقظا، واستطاع أن يقضي بقوة على خطط هؤلاء، فدبر لقتل جوهر مؤتمن الخلافة، فثار جند السودانيون وكانوا يزيدون على 50,000، ودار بينهم وبين قوات صلاح الدين قتال عنيف، فتبعهم صلاح الدين حتى وصلوا الصعيد، حتى قضي على نفوذهم نهائيا في سنة 572 للهجرة. لما أيقن صلاح الدين أن سلطانه قد استقر، وجه اهتمامه إلى القضاء على المذهب الشيعي في مصر. إن شاء الله سنتكلم عن صلاح الدين في الدروس القادمة. فأنشأ سنة 566 للهجرة مدرسة لتدريس المذهب الشافعي وأخرى لتدريس المذهب المالكي، وعزل قضاة الشيعة، وعين صدر الدين عبد الملك ابن درباس قاضيا للقضاة في جميع أنحاء بلاد مصر، فاستعاد بذلك المذهب السني قوته بفضل الله عز وجل، ثم بفضل هذا البطل بطل الإسلام صلاح الدين الأيوبي الذي حارب الشيعة وقضى على المذهب الشيعي في مصر. أرسل نور الدين إلى صلاح الدين أن يجعل الخطبة باسم الخليفة العباسي محل الخليفة الفاطمي، فتردد متخوفا من سخط المصريين، لكن نور الدين أصر، فتحولت الخطبة للخليفة العباسي المستضيء بنور الله، وكان العاضد إذ ذاك مريضا ولم يعلم أهله بذلك، ثم توفي في العاشر من محرم سنة 567 للهجرة، وهكذا انتهت الدولة الشيعية الفاطمية في مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. الآن إخواني الكرام، إن شاء الله في الدرس القادم سنبدأ دروسا جديدة في الحروب الصليبية وجهاد آل زنكي الزنكيين وصلاح الدين الأيوبي ضدها. وكانت هذه الحروب لقد واجهت الهجمة الصليبية على ديار المسلمين دولتين عظيمتين، آل زنكي والأيوبيين. هؤلاء الزنكيون والأيوبيين هم الذين حاربوا الصليبيين، وكأنهما وجدتا لتكون عقبة في سبيل تغلب أوروبا على المشرق، ولتأخير ذلك أكثر من 600 سنة. بفضل الله عز وجل أخر سيطرة الصليبيين على بلاد المشرق أكثر من 600 سنة بفضل الله، ثم بفضل هؤلاء الأبطال الزنكيين والأيوبيين. في الدروس القادمة سنتكلم عن هذه الحملات الصليبية وعن سيدنا صلاح الدين الأيوبي ونور الدين الزنكي أستاذه رحمهما الله تعالى. نختم درسنا بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.